كلمة وين ما ذهب في كل بلاد الدنيا هذول الوهابيين مجسمات وما وقفوا عند هذا وعمموها السلفيين مجسمات. قلنا له ليه يا شيخ؟ قال يقولوا ان الله فوق السماوات. قلت له هني بيقولوا ولا الله هيك بيقول؟ وقف هيك قليلا قلت له الا تعلم ان الله يقول الرحمن عرش استوى؟ قال نعم هذه آية. وإيش معناها؟ جاء بالتأويل فأبطلت إياه. ثم دخلت معه في البحث الآن كيف أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن لأن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان؟ سألت السؤال الآتي فأرجو أن تنتبهوا: المكان أمر وجودي أم عدمي؟ مقصود من هذا الكلام يعني له وجود كيان ولا هو شيء يتوهم الإنسان؟ مثل العنقاء مثلا يضرب المثل فيها، يتخيل طير عظيم جدا لا وجود له إلا في ذهن متخيل. المكان هل هو شيء يتخيل الإنسان أم هو شيء وجودي؟ قال لا شيء وجودي. قلت أنا معك كذلك، لأنه المكان من الكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وبقوله هذا كان الكون كله. فإذا المكان أمر وجودي، نحن اتفقنا على هذا. فنمشي خطوة أخرى، قلت له فوقنا السماء الأولى. قال نعم. قلت له هذا مكان؟ قال نعم. قلت له الثالثة والرابعة والسابعة مكان؟ قال نعم. وبعد السابعة قلنا له عرش الرحمن مكان؟ قال مكان. قلت له فوق عرش الرحمن في مكان؟ قال أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأها في بعض كتب الرقائق، قال فوق العرش في الملائكة الكروبيون. قالوا إيش هذو الملائكة الكروبيون؟ قال الملائكة فوق العرش. قالوا في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت له سبحان الله، أنا أعلم أنه في الأزهر الشريف أزهرهم يعني يلقنون الطلبة أن العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث متواترا حتى نثبت به عقيدة. فيا سبحان الله، كيف أثبت ملائكة كروبيون فوق العرش ولا حديث ضعيف على يعني في أحسن الأحوال ولا حديث ضعيف؟ مع ذلك مو هذا موضوعنا، هذا هب أنه فوق العرش ملائكة بتسموهم ملائكة كروبيون. إيش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء بعد؟ هاتني أذكر لكم شيء. قلت له الكون اللي منه المكان محدود ولا مش محدود؟ قال محدود. على هذا الأساس ما كنت معه في هذا السؤال الجواب، صلنا لعند الملائكة الكروبيون، سلمنا له جدلا بوجودهم. هل بعد هذا الكون اللي هو العرش وعليه الملائكة الكروبيون في شيء؟ قال لا. قالوا في مكان؟ قال لا. إذا ليش درسوا السلفيين أن يقولوا الله في مكان وهم يقولوا فوق العرش؟ فوق العرش حقيقة هذه أرجو أن تفهموها، ليس فوق العرش مكان. الله عز وجل ليس في مكان، أي أن العقيدة السلفية حينما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المبثوثة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هو في مكان، باتفاقنا وإياهم. وهذه مناقشة لا يستطيع أحد يخرج عنها. الكون محدود قطعا عند جميع المؤمنين، والمكان من هذا الكون، فإذا انتهى الكون لم يبقى ثمة مكان. فالله عز وجل إذن فوق المكان ليس في مكان، فأين التشويه وأين التشبيه؟ وصدق من قال إذن وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لا أدري إذا كان قد فاتني الجواب عن بعض ما جاء في السؤال. قضية صغيرة يا شيخ حتى أفتح باب الأسئلة. تفضل. يعني هل العقيدة هذه يعني العقيدة السلفية هل لها مردود تأثير على الشر ولا قضايا يعني إيجابيات فلسفية فقط؟ يعني إيش يستفيد الإنسان لما يعرف إن الله يريد إن الله رسوله؟ الله أكبر، هذا جوابه كما ابتدأنا الكلام، الذين يؤمنون بالغيب لما ربنا عز وجل كلف عباده بأن بأي شيء لا يدخل في حدود الأحكام الشرعية، ماذا أراد بها؟ أراد بذلك بلا شك أن يتعبدهم وأن يجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله وأن يؤمن به. إيش فلسفية ما فلسفية؟ كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأشراط الساعة مثلا وبالجنة وبالنار، ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إذا آمن بهذه الأمور الغيبية؟ لا شك أن المردود أن يزداد المؤمن إيمانا، وإذا ما ازداد إيمانا دفعه هذا الإيمان إلى الانطلاق للعمل بما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا كان ليس عنده إيمان بالغيب فيكون إيمانه كإيمان الماديين الذين لا ينطلقون للعمل بشيء إلا إذا اقتنعوا في حدود ماديتهم. الإيمان بالغيب إذن ليست قضية فلسفية، ومن يقول هذه قضية فلسفية معناه أنه يجحد القرآن، يجحد منه كثيرا من الآيات التي تصرف الغيب وتصف الله عز وجل بأنه وحده أيضا في صفة الغيب. في سؤال مشابه لهذا تقول: ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوي وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدما وأن المجسم يعبد صنما، ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وأن المشبه يعبد صنما، وأن السلف يرون القول بإطلاقه أو نفي الجسم ويسمون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون كما قولوا. ينسبون الجسم وينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون. لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية ولا غيره بأن السلف كانوا يقولون بالجسم، وأرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر وإلا فهذه كرية مسجلة، وأرجو بالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف لأنهم يقولون بأن بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعا على بصيرة مما نقول أو ننقل. الأخ يسأل يعني يطلب توضيح عبارة المجسم يعبد صنم، إيش معنى المجسم يعبد صنم؟ يعني الذين يشبهون الله عز وجل ببعض مخلوقاته. ما أدري مثلا إذا كنتم رأيتم أو تبيتم النصارى مثلا أحيانا يصوروا ربهم معبودهم بصورة شيخ شايف لحيته كبير وهكذا، هذا إلههم. واليهود ينصون في توراتهم المحرفة قطعا لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لقي الله تبارك وتعالى فصارعه يعقوب صرع ربه وما أطلق سبيله حتى أخذ العهد منه لأن يبارك له في أولاده. فهذا النوع هو تجسيم، ولا يوجد في المسلمين خاصة الذين يدعون لاتباع الكتاب والسنة من يدور في ذهنه نوع من التشبيه أو التجسيم. المقصود المجسمة هذه طائفة انقرضة، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل يشبه خلق من خلقه كشخص كبير طويل يسير إلى آخره، هذا هو التجسيم. وهذا في الحقيقة بفضل الله انقرض، فبقي أولئك الذين كانوا يحاربون هذا التجسيم يعيشون في التأويل الذي هو أخو التعطيل. فلو قلنا كما قررنا آنفا في كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو كذا في كل أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والآن تذكرت كلمة لبعض العلماء من المحدثين ألا وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، له رسالة صغيرة لكنها مفيدة جدا في مخطوطات المكتبة الظاهرية، يقول: القول في الصفات كالقول في الذات. فكل المختلفين هؤلاء من سلفيين وخلفيين ومفوضين كلهم متفقون أن الله عز وجل ذات له كل الصفات، صفات الكمال. لكن هل أحد منهم يقول أحد شيئين؟ الله ليس بذات، لأنه إذا قلنا ذات شبهنا ما أحد يقول هذا الكلام. كذلك هل يقول أن ذات الله كذات خلق من خلق الله؟ لا أحد يقول ذلك. إذن الله تبارك وتعالى له ذات، وإن شئتم أن لا تقولوا ذات قولوا له وجود، ولا يمكن أن نقول إلا هذا. فلله وجود ولله ذات، فما نقول عن ذات الله ووجوده نقول كذلك عن كل صفات الله وأسمائه إثباتا ونفيا. نثبت ما أثبت وننزه أو ننفي ما نفى، ولا نقول إلا ما قال ربنا. نقول في الذات ما يقال في الصفات. هل ندري كيف الذات؟ لا أحد. هل ندري كيف الصفات؟ لا أحد يدري. هل ننفي الذات خشية التشبيه؟ لا. هل ننفي صفة من الصفات خشية التشبيه؟ لا. هذا من أوجز ما قيل في هذا الموضوع، أن نعتقد في ذات الله ما نعتقد في صفاته، أن نعتقد في صفاته ما نعتقد في ذاته، سلبا وإيجابا. ننفي عنه ما نفاه من التشبيه ونثبت له ما أثبته من الصفات، وكفى الله المؤمنين الحساب. يقول السائل، يعني يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي صاحب البدعة هذه المشار إلى أن لفظ الصفة وإطلاق على الله لفظ مبتدع، فما هو الرد على هذا القول؟ والحديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن فيها صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم. وإيش يهمنا أن هذا حديث ضعيف ولا صحيح؟ الله عز وجل له أسماء ولا لا؟ هذه حقيقة بدهية، ولله الأسماء الحسنى. ثم هذه الأسماء هل هي معاني، يعني لا تتضمن، هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها؟ مثلا في عرف الناس قد يسمى إنسان بصالح، وقد يكون هو في نفسه طالح، لكن الله عز وجل لما يكون من أسمائه العليم، هل يمكن ألا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا. فمجازرة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أنه استعمال كلمة الصفة هذه محدثة، فليكن محدثة. علم المصطلح كله محدث، وعلم اللغة والبيان والبديهة كله محدث، لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرب الحقائق اللي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه، لما يقول اليوم النحوي أنه ضرب زيد عمرا، فضرب زيد ضرب فاعل، وزيد فاعل، وعمرا مفعول به. هذه اللغة لو حكيناها في عهد الصحابة ما يلقاونها، لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون. لما يعنون أنه زيد هو الضارب وعمر هو المضروب يقولون ضرب زيد عمرا. فاصطلع علماء النحو بأن يسموا هذا مرفوع، هذا فاعل، هذا مفعول، وهذا فاعل، وذاك مفعول به، مفعول به، إلى آخره. هذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. فإذا كان هناك لغة حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في حديث، إن صح هذا الكلام، لأني الحقيقة ما أستحضر الآن، ما يضرنا أبدا في صدد ما نحن فيه. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح

الله قال في القرآن بأنه يجيء، الله قال ذلك، وأذهب عن نفسك التشبيه الذي يلقنه هؤلاء المدعي العلم، أبعد التنزيف لسماعك للآية السابقة ليس كمثله شيء، وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما يقرأ المسلم العامي هذه الآية بده يمر عليها وهو لا يفهم إيش معنى لم يكن له كف، يجب أن يفهم أنه ليس له تبيه ولا نظير وليس له مثيل، هذا معنى الآية. أما الدخول في هذه البحوث التي هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلم الكلام، فهذا ليس العامي أو أي مسلم الواجب عليه، لكن يجب قبل كل شيء أن يكرف نفسه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمشي خطوة ثانية أنه يؤمن كلما قرأ آية وأشكل عليه فهم معناها أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يسأل من أهل العلم إلا كما أشار إليه في نفس الآية أن يكونوا من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن، وليس أهل الذكر هم الذين يرقصون في الذكر، أهل الذكر هم أهل القرآن، وليس أهل القرآن إلا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعا إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. يقول هذا السؤال يعني ما شاء الله، هل الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا بعلمه أم بذاته؟ بذاته، لو أراد بعلمه لقال بعلمه. ثم نقول لهذا السائل أتم الحديث، لأن هذه مشكلة المعطلة يأخذون صرفا من الحديث. الحديث يقول ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من سائل فأعطي ألا ألا إلى أرض فهنا فيقول العلم، إذا فسرنا ينزل الله أي علمه، وقد قال بعضهم رحمته، هذا تأويل معطلة، لكن تابع هذا التأويل مع تمام الحديث يتجلى لك بطلانه. هل الرحمة تقول ألا هل من سائل فأعطي، ألا هل من مستغفر فأغفر له، الرحمة هكذا تقول؟ حاشا لله، هذا هو التعطيل بعينه. نعم تقريبا يعني نتقل في الأسئلة والخطأ. يقول الله عز وجل عن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر يفعلون. يقول السائل فنحن طلبة الجامعة نرى من المناكب ما يفتي ويتحرف عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا الحديث، أم نقع تحت لعنة الله عز وجل وجزاك الله؟ الذي أعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبيها، الشعبة الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن ثالث درجاته الإنكار بالقلب، هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجأ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه، فرار منه أو إنكار باليد أو إنكار باللسان مرتبة ثالثة، إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. هذا إنما يعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. في هناك أحاديث تشعرنا بضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، فمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أو قبلها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمؤذن، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. الشاهد هذه الفقرة، هذا الحديث نص صريح لأنه لا يجوز لمسلم أن يشهد مواطن منكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها. فإذا لم يتمكن في أن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمتاجر والأفران وإلى آخره، أي شيء يحصل الإنسان، فلا بد من أن تقع عينه على منكر بل منكرات. فإذا غلب على أمره ولم يستطع الفرار منه، فحينئذ يأتي مفعول هذا الحديث: استطعت أن تنكر بيدك فأنت أنت، ما استطعت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما استطعت أيضا فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك. معنى هذا الكلام إذن، هذه الشعبة الأولى. الشعبة الثانية متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن منكر وهو يعلم أنها أماكن منكر في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه، في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه من العلم. أما إن كان هذا العلم من الواجب تحصيله، حينئذ فيكون هناك من يبرر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو شاهد فيها المنكر، وحسبه أن ينكر بقلبه إلا يتمكن من الإنكار باليد أو باللسان، لكن هذا بشرط أن لا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكان آخر ليس فيه ذلك المنكر. أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر، فكونه يطلب هذا العلم الواجب في مكان منكر لا يبرر له هذا الطلب، لأنه يجد مناصا أن يطلبه في مكان آخر. ثم إذا كان ذلك العلم الذي يطلبه ليس علما واجبا عينيا، فحينئذ ليس له مبرر أبدا أن يطلب العلم في جو تلك المنكرات التي سأل عنها السائل. آخر سؤال: هل يرتب من الآية وتسمع على عيني أن الله عز وجل له عين، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا والعباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يؤخذ منه أن الله عز وجل له أصابع؟ لا شك، لكن لا يؤخذ من الآية أنه في عين الله، فما يتواهم بعض المعطلة، لأن الآية هنا هي بالمعنى الذي يسمونه تأويلا. في عين الله، في عيننا، يعني في مراقبتنا وملاحظتنا، وليس هذا تأويلا كما يظن كثير من المعطلة. هذا هو المعنى الذي لا يفهمه العربي، الذي لا يفهم العربي غيره. وهذا له أمثلة ويسميها بعض المتأخرين بأنها من باب التأويل. مثلا حينما جاء في سورة يوسف قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. كل عربي يفهم أن معنى واسأل القرية أي أهلها، والعير التي أخبرنا فيها أي أهلها. وهذا ليس تأويلا، لكنهم يظنون أنه تأويل. ذلك لأن التأويل عندهم في اصطلاحهم هو الجملة لها معنيان: معنى حقيقي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر، ومعنى مجازي لا يتبادر إلا بطريق التأويل. فهم يقولون إنما نفهم النص العربي بالطريق الأول على تفسير النص بطريق التأويل. هذا المثال الأول فإنك بعيوننا، والمثال الآخر وصل القرية لا يصح فيها هذا الوصف، أي إن الذي يسمع كل من الآيتين لا يتبادر في ذهن في معناه في أعيننا في ظرفية. وهذا الذي يخاطب ربنا إنه في عين الله، أي في جوف عين الله، ما عاد يفهم هذا المعنى، وإنما يفهم المعنى الثاني الذي يسمونه مجازا أو يسمونه تأويلا. هذا تسميته تأويل خلاف القاعدة. القاعدة التأويل بيكون المعنى غير متبادر، المعنى المتبادر بيكون هو المعنى الحقيقي. مثلا جاء ربك، أي آية في القرآن، ما الذي يتبادر إلى السامع؟ جاء الله هو نفسه ذاته وعظمته جلاله، بيجوا هم بيقولوها بمعنى لا يتبادر للذهن، فبيقولوا جاء ربك يعني ملائكة ربك، أو يعني رحمة ربك، أو نحو ذلك. فقولنا هنا في الآية جاء ربك، المعنى الظاهر هو هذا، أن الله ذاته جاء، ليس كآية واسأل القرية يعني حيطانها، ما عاد يفهم هذا الكلام. لذلك المعنى المتبادر منه هو المعنى الحقيقي، لكن اصطلاحا من المتأخرين يسمون هذا مجازا، ومجاز ايش؟ الحذف، في حذف مضاف، وصل القرية أي أهل القرية. هذا المعنى هو الصحيح وهو الحقيقة، وله أمثلة كثيرة جدا في اللغة العربية تبين لكم أن المسألة فيها دقة وفيها انحراف عن طريقة السلف بشبهات لا قيمة لها أبدا. العربي حينما يقول سال الميزاب، لو وقفت وقفة الجامد والمتأثر بالحقيقة والمجاز لازم تفهم سال الميزاب يعني حرارة شديدة جدا أحاطت بجو الميزاب فصار كالماء سالة. هل أحد يخطر في باله هذا المعنى من قول العربي سال الميزاب؟ ما أحد، وإنما يفهم سال الميزاب أي ماء الميزاب. هذا الفهم ليس تأويلا يا جماعة، هذا هو المعنى المقصود من يوم جرى العربي جرى لسانه بهذه العبارة. سال الميزاب لا يعني سال الميزاب نفسه، وإنما ما يجري فيه من الماء. كذلك مثلا حينما يقول العربي جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود، الحفرة طويلة هذه التي يجري فيها الماء. فلما بيقول العربي جرى النهر، ما يعني جرى أرض النهر في الأخدود، كما مثلا شفنا هنا في المطار السلم هذا الكهربائي لما الإنسان يركبه يمشي فيه، مو هيك النهر. إنما يعني العربي جرى النهر أي ماء النهر. هذا المعنى بيسموه اصطلاحا تأويلا، لكن الحقيقة هو الحقيقة وليس هناك مجال. ليه؟ لأنه ما في معنيين يمكن يفسر هكذا وهكذا، إنما هو معنى واحد، بخلاف الأمثلة التي يضربونها أن فيها حقيقة مجال، ونصر نحن نقول يجب علينا أن نفسر على الحقيقة لأنه ليس هناك دليل يحملنا على المجاز. كما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل الله، شو اللي بيضطر للتأويل؟ ممكن أن يكون يعني في هناك تأويل، لكن الأصل أن لا تأويل، الأصل أن تفهم العبارة كما جاء. أنا أقول بهيك مناسبة في بلادنا هناك في سوريا، أقول إذا نحن لم نضع القواعد التي وضعها أهل العلم نفسهم في ضبط الكلام أصبح الكلام فوضى لا نهاية لها. قد يقول قائل جاء الأمير، بعدين يتبين لا هو بيقصد جاء خادم الأمير. أديش الفرق بين جاء الأمير وجاء خادم الأمير؟ هل يجوز لعربي أن يقول جاء الأمير وهو يقصد خادم الأمير ولا يضع في كلامه قرينة تسمع السامع تلفت نظر السامع إلى أنه يقصد الخادم ما يقصد الأمير؟ ولذلك أنا أقول للقائلين بوحدة الوجود الصوفية هؤلاء لهم كلمات خطيرة جدا هي الكفر الصريح. فيأتي أتباعه من الصوفية ويتكلفوا بيقول يا أخي هذا كلام ظاهر صحيح كفر لكن له تأويل له معنى دقيق عالي أنتم أهل الظاهر ما تفهمونه. نقول لهم ما معنى قول القائل منهم كل ما تراه بعينك فهو الله، كل ما تراه بعينك من المخلوقات لا فرق بين الطاهر والنجس بين الطيب والخبيث هو الله. ويقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، يقولوا لك هذا كلام له معنى ثاني. أنا بقول حين إذن بتحداكم هاتوا أي عبارة مهما كانت عريقة في الضلال حولكم إياها في لحظة واحدة إلى توحيد خالص بأي طريقة، طريق التأويل. أنا بقول مثلا الخوري خلق السماوات والأرض، في أكبر من هذه العبارة؟ جيب المضاف المحذوف قول رب الخوري، ثبت المضاف رب الخوري خلق السماوات والأرض. هل هذا هو يعني القاعدة التي ينبغي أن يقوم عليها التفاهم الناس بعض مع بعض؟ لا، القاعدة أن الكلام حقيقة إلا إذا في قرينة، فالقرينة هي التي تدلنا على أن هذا المعنى غير مراد. هنا في الأمثلة التي نحن في صددها وأشعر أنني قد أطلت كثيرة ليست من باب المجاز والحقيقة، لأن كل هذه الآيات ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو الذي يتبادر لذهن كل عربي سامع، أن المعنى اسأل أهل القرية اسأل أهل العير في أعيننا يعني في مراقبتنا وفي ملاحظتنا. والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. الله في أخبار جاءت شبهة، يقول يعني الكلام موجه إلى الشيخ، أنك في يوم صغرك لما كان صغير كنت ممن يتوسل بالقبور، فهل هذا صحيح؟ أقول إن الله عز وجل بفضله قد صانني عن هذا، لكن يبدو أن الرجل قد سمع شيئا فأساء سمعه. لي أو كان لي والد رحمه الله توفي كان من أهل العلم المذهبي، ونشأت أنا منذ صغري تابعا له، أذهب معه إلى المساجد وإلى أماكن الزيارات للقبور، فكنت أذهب معه بلا شك، وأنا بعد شاب يافع لا أفهم السنة والبدعة والشرك وتوحيد نحو ذلك، لكن سرعان ما بدأت أتفتح وأعرف حتى وصل الأمر بي أنني يعني بفضل الله عز وجل ورحمته بينت لوالدي أن قصدك المساجد التي فيها القبور قصدك الصلاة فيها هي من الأمور الشركية التي نهى ربنا عز وجل عنها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكان من ذلك ذلك الكتاب الذي أعيد طبعه مرارا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فيمكن السائل سمعني أنا كنت في أول حياتي يعني كنت أروح مع أبي وأتابعه في زياراتي، وكنت أصلي مثلا معه في مسجد بني أمية وفيه قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام، وهذا الزعم باطل لا أصل له، لكن قبر واضح ومبني على قبة ويزار ويستغاث به من دون الله، ويروي بعض الناس هناك نكتة أنه إجت امرأة تستغيث بيحيى عليه السلام وتقول له دخلك ابني مريض، فسمعه السادم فقال لها جاء إنسان آخر فأخذ معه لأن المريض طبعا. فالقصد كنت أصلي مع والدي في هذا المسجد، لكن لما تبينت الحقيقة لا ما عاد أصلي في هذا المسجد يمكن منذ 50 سنة، ما دخلت المسجد إطلاقا لأنه يقصد من دون الله من دون كل المساجد. لماذا؟ لأنه فيه قبر يحيى عليه السلام. فهذا يمكن أصل الكلام الذي سأل عنه السائل. أما أني كنت أتوسط يعني في أدعيتي وصلواتي بغير الله، هذا مما ربنا عز وجل صاننا منه والحمد لله رب العالمين. المريض ساق يحيى ابن أولاد؟ نعم المريض ساق يحيى. أيوة. في النهاية نشكر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والأسئلة التي الأخوة سألها طويلة وإن شاء الله قد تأتي وصلتها إن شاء الله نسأل فيها الشيخ، ونرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولعل فيما سمعنا يكون عبرة أو نستطيع أن نقول يعني قد فهم الأخوة بأن هذا المنهج أو هذا الطريق الذي يسلك هو منهج السلف وطريقهم، ما هو أمر محدث ولا هو أمر جديد، وإنما هو هذا دين الله عز وجل الذي نزل من السماء. ولعل نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خيرا. بعد ما أخلص إلى الآن خلاص. زين شوية نمشي.